بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الدرس الماضي أن فرعون لما سأل موسى السؤال الأول، وما رب العالمين، وقلنا إن الجواب أتاه في غاية الإحكام، حيث قال: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقلنا إن هذا السؤال كان مسبوقا بسؤال قبله، قال: فمن ربكما يا موسى؟ جاء الجواب في سورة طه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وضربنا أمثلة على ذلك، ويشير بهذا موسى إلى أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعل لكل مخلوق مهمة، وجعل هيئته وشكله تلائم مهمته التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. لما رأى فرعون هذا الجواب وأن موسى أعاده إلى قضية الخلق الأول، وأدرك فرعون أنه مهزوم، فأراد أن يتهرب من هذا الموضوع، فهرب إلى مسألة أخرى فرعية، قال: فما بال القرون الأولى؟ يعني شو مصير آبائنا وأجدادنا؟ وكان رد موسى في غاية الإحكام وفي غاية الدقة، قال: علمها عند ربي، هي قضية غيبية ما ليست من بحثنا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقلنا إن قوله تبارك وتعالى في كتاب أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى كتاب، وإنما إشارة إلى أنك يا طالب العلم ويا عبد الله ينبغي أن تكون كاتبا ملما بالعلم والكتابة. ورأينا كيف أن السلف كان مسكهم المداد: إنما الزعفران عطر العذارى ومداد الدوي عطر الرجال. ومداد الدوي أي هذا عطر الرجال يفتخرون بها. ولذلك قالوا: البيان اثنان، بيان لسان وبيان بنان، بيان لسان بالنطق وبيان بنان بالكتابة. ثم قال العلماء: ومن فضل بيان البنان، أي الكتابة، ومن فضل بيان البنان أن ما تثبته الأقلام يبقى على مر الأيام. الشيء المكتوب يبقى محفوظ، أن ما تثبته الأقلام باق على مر الأيام، وبيان اللسان تدرسه الأعوام. وبيان اللسان، تكلمت بكلمة بليغ تذهب إذا إيش لم تدون، وبيان اللسان تدرسه الأعوام. وقالوا: قوام أمور الدين والدنيا بشيئين، بالقلم والسيف، بالعلم والقوة، بالسيف وبالقلم، والسيف تحت القلم أقل منه مرتبة، ولولا القلم ما قام دين ولا صلح عيش. وقالوا: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يجلب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب فخرا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم، مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. نعم، إذا نحن بحاجة إلى أن نعي هذه المعاني الطيبة. إذا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بعد أن أجاب موسى فرعون عن سؤاله فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب. نعم، تابع موسى في بيان صفات الله تبارك وتعالى حتى يعيد كله إلى الخلق الأول، ما عنده حجة أن يرد عليها. أنت ما خلقت نفسك فكيف تدعي الألوهية والربوبية؟ أعاده. نعم، فتكلم عن دلائل خاصة نعم، كما ذكر صاحب كتاب أنبياء الله، تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وتصرفه. وأول هذه الدلائل قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي وش جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. والأمر الثالث وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. عادوا إلى الخلق الأول، الأرض، سبل، السماء، أمطار وما فيها. وقوله وجعل لكم الأرض مهدا أي صالحة لأن تسير فيها والجلوس والاضطجاع، تستطيع أن تأخذ راحتك في أي جلسة تريد على هذه الأرض. وسلك فيها سبلا، وسلك لكم فيها سبلا ممهدة لاتخاذ الطرق تسلكونها للانتقال من مكان إلى مكان عبر المسالك وعبر الأودية، منها المتسع ومنها المنقبض ومنها الضيق على قدر المهمة. والدليل الثالث وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذا بيسموه عند أهل اللغة التفات، بعد أن تكلم الذي قال أخرجنا، التفات من المفرد إلى الجمع. وقد يدل كذلك على أنها من باب التعظيم، يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول أنزلنا وكتبنا من باب التعظيم كما يفعل الملوك، نحن كذا وكذا. نعم، هذه كذلك مسائل الخلق، نبات شتى لا يدعيه أحد إلا الله تبارك وتعالى، المسالك، الجبال، الأودية، كلها موسى رد موسى فرعون إلى الخلق الأول لأنه حجته منقطعة. نباتات مختلفة في الطعوم، في الروائح، في الأشكال، منها ما يصلح للإنسان ومنها ما يصلح للحيوان. وقد أخذ بعض نعم الموحدين هذا المعنى فذكروا ذلك، قالوا الأرض فيها عبرة للمعتبر. أنت انظر في الأرض، في نباتها، في أشكال النباتات، في أنواعها وألوانها وطعومها، الأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تخبر عن صنع مليك مقتدر. تسقى بماء واحد أشجارها، صحيح ولا لا؟ تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها. الأرض واحدة، تزرع فيها البندورة بتطلع حمراء، تزرع فيها البيتنجان بيطلع أسود، تزرع فيها الكوسة بيطلع أخضر. أرض واحدة وماء واحد، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها. الأرض واحدة، والشمس والهواء ليس يختلف، عم بصيب هذا وبصيب هذا، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها أي ثمار، وأكلها مختلف لا يأتلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع، لو هي تخرج يعني حالها من ذاتها، أما الطبيعة دي إله أوجده الملاحدة، ما تقول صارت الطبيعة، هذا إلحاد، تقول الطبيعة صنعت. إيش الطبيعة هذه؟ الطبيعة الشجر والحجر، كيف تخلق إنسانا حيا فيه روح؟ نعم، لو أن ذا من عمل الطبائع، لو القضية يعني قهيهم أخلقوا أوجود أنفسهم، أو أنه صنعته غير صانعي، لو كان هذه الموجودات من غير صنع، يعني من صنع الصانع غير الله عز وجل، لم يختلف وكان شيئا واحدا، لم يختلف وكان شيئا واحدا، هل تشبه الأولاد إلا الوالدة؟ أما أنواع مختلفة وأكل متنوع ليست إلا من صنع خالق. نعم، والشمس والهواء يا معالم، والماء والتراب شيء واحد، كل أرض واحدة بتخرج هذه، فما الذي أوجب ذا التفاضل؟ إلا حكيم لم يرده باطلا سبحانه وتعالى. نعم، يحكوا عن الشيخ إبراهيم الحافظ، كان من علماء نعم يعني أهل صلاح وتقوى، كان يتوضأ على البركة في جامع، كان اسمه جامع الكبير عندنا في بلدنا، كان في برك طويلة بالمساجد يتوضأ منها كبيرة أكثر من 10 في 10. فجاء شخصا فوقف إلى جانبه ينتظر من الشيخ أن يتمم وضوءه. الشيخ خلص وجهه وإيديه وصدر لي، ثم قال يا بني انتبه، أخذ بإيده شيء من الماء الشيخ إبراهيم ورفعه، قال انظر هذا الماء. قال نعم. قال يتسقى البساتين منه فيخرج منه الأحمر والأسود والمتلون. قال الرجل فرجعت ولم أسأله، وكان بنفسي أن أسأله أن زوجتي جاءت بولد أسمر ونحن أنا وياها إيش يعني كل منا أبيض. قال فلما قال لي ذلك رجعت ولم أسأل. شوف يا ابني هذا الماء واحد يطلع منه الكوسة أخضر والبتنجان أسود والمشمش مشمشي وهكذا. فقال لما قال لي ذلك رجعت وعلمت أن يعني قضية هذا جواب رباني. نعم. فما الذي أوجب ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا، مرتب مجهزة. وقول الله عز وجل من نبات شتى، شتى مفردها شتيت، مثل مرضى مفردها مريض، يعني مختلفة لا في الأنواع فقط بل في الأشكال والأحجام والطحن، كل شيء بتلاقيه مختلف. يقول بعض المفسرين لو ذهبت إلى سوق المدينة المنورة يوم محاصيل التمر أو التمور، نعم، وقفت في السوق فستجد أنواع مختلفة، يعني لا يحتاج خبير إلى إحصائها، مختلفة الأشكال، مختلفة الحجوم والأطعمة والألوان، السقي والكبشي والبرلي والإخلاص والبرحي والشيشاني، شيشاني صغير يشبه الزيتون الأخضر، لونه أخضر، أعجوبة في الدنيا، لا أكلته مرة واحدة عندي، هكذا حجم الزيتون اسمه الشيشاني، وفي الشيشي كذلك، أنواع كلها مختلفة، من الذي أوجد هذا؟ سبحان الله. نعم. كلها تحت مسمى واحد اسمه إيش؟ التمر، اسمه التمر. باقي المزروعات كذلك. ثم يعرج القرآن الكريم على ذكر العلة من إخراج النبات. أخرجنا، طب لويش أخرجناه؟ قال كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أخرجنا النبات على نوعين، نبات لتأكلوا منه ونبات تأكلوا إيش؟ أنعامكم، نعم، من الغنم والبقر والإبل إلى آخره. أي قائلين لكم، أخرجنا النبات قائلين لكم كلوا وارعوا أنعامكم، أي أبحنا وأذنا لكم أن تأكلوا بعضها وأن تعلفوا البعض الآخر إلى الدوام. وكلمة كلوا تدل على أن الله الخالق خلق الحياة وخلق فيها ما يجعلها تدوم، نعمة الإيجاد ذكرت لكم ونعمة الإمداد، وأوجدك وأمدك، لكن رأس الإمداد بإيش بيكون؟ بالطعام والشراب والهواء، هي أضر الضروريات، مو يعني أضر الضروريات. إذا خلق مقومات الحياة، وأول المقومات القوت من طعام وشراب والماء والهواء، هذه الأمور الثلاثة تناسبت فيها الملكية مع الأهمية. كيف يعني؟ نوضح هذا. أنت تستطيع أن تبقى بلا طعام ما يقارب الشهر، في بعض الناس ما يبقى ولا يوم، لكن عمليا يعني ما بتموت 20 شهر تستطيع. نعم. قدر ما يختزن جسمك من دهن وشحم ولحم، نعم، يتغذى إذا أضربت عن الطعام، وهذا لا يجوز كما نعلم، يعني إذا تركت الطعام تبقى بتغذى جسمك على ما فيه من دهن أو شحم أو الكل، ذهب الشحم والدهن يتغذى على اللحم. طيب ذهب اللحم يتغذى على العظم وهو آخر إيش؟ آخر مخازن الغذاء في الجسم. لذلك ترون أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد أن يعبر عن ضعفه لله عز وجل ماذا قال؟ قال ربي إني وهنا، يعني هذا آخر إيش، هذا آخر مخزن انتهى، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيء. وصبرك على الطعام هذه المدة الطويلة، سمح الله عز وجل للناس أن يتملكوا الطعام، لأنه أنت ضمن شهر ممكن تدبر روحك بعمل، بإعارة، بسؤال، بسرقة، إذا اضطررت خفت على نفسك الحياة لا حرج في هذا، إنسان خاف على نفسه يموت نعم في مدة في شهر، فسمح للإنسان أن يتملك الطعام، بس ما يستطيع أن يعني يحكم ناس حياته لا أبدا. أما بالنسبة للماء فالقضية هنا يعني أدق، لأن الماء لا تستطيع أن تبقى بدونه أكثر من يومين أو ثلاثة، ولذلك لم يملك الله عز وجل الماء للناس وجعلهم شركاء فيه، الناس شركاء في ثلاث، وإذا ملك يكون ملك بسيط لا يؤثر على المجتمع. أما الهواء مقومات الحياة الأولى فلا تصبر عليه إلا لحظات، ولذلك لم يملكه الله لأحد. في حد يملك الهواء؟ لأنه لو ملك الحياة لقضى عليك خصمك في لحظات، خاصة إذا كان المرأة زوج عليها زوجة والله ثلاث ثواني تروح، لأنك بينما تسترضي هذا الخصم تموت، نعم بينما تسترضي ثلاث أربع ثواني ما بتموت، ولذلك إيش لم يملكه الله تبارك وتعالى لأحد. نعم الماء والهواء شيء أدهى من الله تعالى. إذا لو أن إنسانا ملك الهواء فغضب منك لا تستطيع أن تسترضيه إلا وأنت تكون راحة الروح، نسأل الله العافية. قال صاحب نظم الدرر: ولما كمل هذا البرهان القوي من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالإشارة إلى المخلوقات المذكورة عن وجود الصانع ووحدانيته وأنه هو المتصرف وأنه هو القادر وأنه هو الخالق وأنه هو الممد، نعم دالا على أنه عليم حكيم، بيّن بعد ذلك على جلالة مقدار الله تبارك وتعالى وعلى انتشار أنواره، فقال إن في ذلك لآيات لأولي النهى. من يعي هذا؟ أصحاب العقول، أي أصحاب العقول والعقل إنما أخذ من العقال، لأن الدابة تربط به حتى لا تشرد عن صاحبها، اعقلها وتوكل، يعني ربط الدابة. إذن سمي العقل من العقال لأنه إيش بيساوي؟ سمينا العقال للدابة حتى لا تشرد، طيب ليش سمينا العقل للإنسان؟ قال حتى تعقل غرائزك فلا تتركها تنطلق في الحرم. بالحلال أباح لك إياها، قال لك اعقلها بقى بعقل، وحتى تحكمها أنت على قدر مهمتها، لأن الغريزة كالسيل الجارف إن لم تضبطها أهلكت وهلكت. إذن عليك أن تضبطها إيش؟ بميزان العقل هذه الغرائز. وسميت العقول النهى، في ذلك لأولي النهى، لماذا نهى؟ لتنهاك عن شطحات الغرائز كذلك، ولتقول لك يا عبد الله احذر أن تطلق العنان لشهواتك، لأنك لست وحدك في هذا الكون. وتصور أن لو كل إنسان أطلق العنان لشهواته المحرمة كيف يكون الكون؟ احذر. وكيف يكون حال البشر إذا أطلق كل من العنان لشهواته المحرمة؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي النهى. ومن جميل شعر زيد بن عمرو بن النفيل، جاهلي لكنه كان موحدا، كان يسند جدار ظهره إلى جدار الكعبة لما يرى المشركين يطوفون عورات، يقول والله ما هذا بدين، وما هذا بدين إبراهيم، والله ما بقي على دين إبراهيم غيري، نعم يعني ما هذا بدين؟ يقول يشير إلى هذا الحوار بين موسى وفرعون: حتى اطلع على الكتب الأقدمين وأنت الذي يخاطب الله عز وجل، وأنت الذي يا رب يعني من فضل من ورحمة، وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، جعلته رسول. طيب لوين أرسلته؟ فقلت: ألا يذهب، ألا يذهب وهارون فادعوا. ألا يا نداء، ألا يا هذا وهارون، نعم، اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا، إنه طغى، فقولا له: أنت سويت هذه أرض، أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي، وقولا له: أنت رفعت هذه، أي السماء، بلا عمد أرفق بك بانية، يعني من السفر خرجت تبني هيك سماء، أنت مخلوق، نعم، ورفعت شدتها لضروره الشعر، هو ويباح للشاعر هذا، وقولا له: أنت سويت وسطها، وسط السماء يعني فيها ايش القمر، أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هادية من قمر وشموس، وقولا له: من يخرج الشمس بكرة، وقولا له: من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الزرع ضاحية، الشمس قوي، وقولا له: من ينبت الحب في الثرى فيخرج منه البقر يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوس، ويخرج منه حبه في رؤوسه، وفي ذاك آيات لمن كان واعيا، لأولي النهى، في ذلك لآيات لأولي النهى، كأنه يعني أبحث في التوحيد كيف يتفق، نعم، الأول مع الآخر. قال القرطبي: كان ما قاله موسى لإقامة الحجة على فرعون كافيا لإثبات الصانع لهذا الكون، وكان ذلك جوابا منه، أي من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، على قوله: فمن ربكما يا موسى، كل هذا جواب. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: ثم إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أفهم فرعون أن الله خلق الإنسان من الأرض وسيعيده إليها بعد الموت ثم يخرجه منها بالبعث، نعم، فهناك بعث، إذا ترهيب لفرعون، ترغيب وترهيب، هناك بعث، وذلك ما ذكرته سورة طه: منها خلقناكم، تتمت كلام موسى، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها أي من الأرض التي سبق أن قال عنها موسى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، منها ستخرج يا فرعون مرة أخرى. ثم ذكر مع ذكر الأرض مراحل ثلاث، وذكر الله عز وجل في سورة أخرى مرحلة رابعة. المراحل الثلاث تقرأها في سورة الأعراف كذلك، فيها تحيون، هي زيادة، وفيها تموتون، ومنها تخرجون. فمنها الخلق، وفيها الحياة، وإليها الرجوع، ومنها البعث. كم مرحلة صاروا؟ أربعة، هذه حياة عليها تمر، ومنها الإخراج للبعث والحساب. وقوله تعالى: وفيها نعيدكم، هذه مرحلة مشاهدة لنا لكل إنسان، معلومة في حد ما شاهد إنسان نحمله ونضعه إيش في القبر، فكل من يموت منا ندفنه في الأرض. لذلك يشير بعض الشعراء إذا هذا المعنى بدقة بجمال، يقول: إن سئمت الحياة، خاطب البشر، إن سئمت الحياة يا عبد الله، إن سئمت الحياة فارجع إلى الأرض تنم آمنا من الأوصاب، من الآلام أبشوك شيء، يعني رجع الموت بريحة، إن سئمت الحياة فارجع إلى الأرض تنم آمنا من الأوصاب، هي أم الأرض، هي أم أحنى عليك من الأم التي خلفتك للإتعاب. الأرض أحنى عليك من أمك، لأن أمك عندما تموت لا تستطيع أن تدعك بجانبها يوما واحدا بعد موتك، وهي التي لم تكن تستطيع أن تفارقك ساعة. من الذي يضمك؟ فهي أحنى عليك من أمك بتقدير من؟ تقدير الله تبارك وتعالى. نعم، يعني بعد الموت يسارع أقرب الناس إليك إلى إيش؟ إلى دفنك، ويعد من الكرامة أن إيش؟ أن يدفن. نعم، يدفنك، لقول الله عز وجل ثم أماته فأقبره. من عنا بأنها نعمة، هذا منا من الله، ثم أماته فأقبره. نعم، الأم كما ذكرت لا تطيق أن تفارقك ساعة بعد الموت. لا، الإكرام بالعجلة والجنازة، الإكرام إكرامها إيش؟ بتعجيلها. لا تحب. وفيها نعيدكم بالإماتة، إعادة البذر إلى الأرض، تخرج من عظم العجز. مثل الجسم كله بيبقى عظم صغير أقل من عجز أو من العجز قاتي صلب منه يعود الإنسان الحياة. ومهما عشت أخي الكريم يا عبد الله ستعود إلى الأرض أمك الأولى، والله مهما عشت، والعمر قصير، فاقنع بالحلال والله واجتنب الحرام، فوالذي نفسي بيده ما في يندم إنسان في الآخرة كندم من يأكل الحرام، والله إنه قصير، فاقنع بالحلال واجتنب الحرام. ولذلك قالوا العيش ساعات تمر، أيام 70-60 بعدين قرب، وقد تكون بعد لحظات. العمر ساعات تمر وخطوب أيام تكر، اقنع بعيشك بالحلال ترضه، واترك هواك تعيش حر، فلرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر. ذهب وياقوت قد يكون سبب قتلك، فلرب حتف نعم ساقه ذهب وياقوت ودر بالحرام. وقوله عز وجل ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث يوم القيامة بنظام خاص يختلف الإخراج عن الإخراج الأول، لأنه سيبدأ بعودة الروح هنا ليك الجسم، ثم هم صورة عكسية. وسيقف كل إنسان يوم القيامة والله وحده أمام ربه تبارك وتعالى، لا استثناء لأحد، بما في ذلك فرعون. بهذا الكلام جاء موسى مبشرا ومنذرا إلى فرعون. وفي حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه صعدت به الملائكة إلى السماء السابعة، فيقول الرب عز وجل اكتب عبدي أو لعبدي كتابا في عليين، نسأل الله أن نكون منهم، وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وقد ورد في بعض الآثار أنهم قالوا بروا في الأرض فإنها بكم برة، الأرض بتبركم تحفظكم في داخلها، فبروا على من يعني أحسنوا إلى من عليها من خلق من الإنسان والحيوان والنبات، بروا في الأرض فإنها بكم برة. وسئل يحيى بن معاذ مرة سؤال لطيف جميل، قالوا يا شيخ ما بال الإنسان يحب الدنيا، ليش متعلق فيها؟ فقال حق له أن يحبها، هذا أمر طبيعي، فطرة الله فطر الناس على ذلك، منها خلق وهي أمه، ومنها عيشه ورزقه. نعم، يعني يختفرج مما ينزل من المطر وما يعيش، نعم، فهي حياته وفيها يعاد ترجع، فهي كفاته تضمه، وفيها كسب الجنة، إن أحسنتهم توصلك للجنة ولا لا؟ إذا طريق توصلك للجنة ما ينبغي أن تذهب فيه، كن فيه بمنهج الله. وفيها كسب الجنة فهي مبدأ سعادته، إن أحسنت هنا وأكلت الحلال كان مبدأ السعادة، وأكلت الحرام مبدأ الشقاوة. وهي ممر الصالحين إلى الله، فكيف لا يحب الإنسان طريقا يأخذ بسالكه إلى جوار الرحمن تبارك وتعالى؟ قال صاحب التحرير قد انفرد بهذا أرعي رحمة الله كلام جميل، قل وفيها نعيدكم دليل على أن دفن الأموات في الأرض هي الطريقة الشرعية لمواراة الموتى، سواء كان اللحد شقا أو شقا أو لحدا. الشق يعني بنصف الأرض، إذا الأرض رخوة وإذا كان آسيب اللحد بجانب، معروف هذا، لأن كليهما الشق أو اللحد إعادة للموتى إلى داخل الأرض، ما في حرج فيه. نعم. ثم قال فما يفعله بعض الأمم غير المتدينة أو غير المتدينة من إحراق الموتى بالنار أو تغريقهم في البحار أو الماء أو وضعهم في علب أو توابيت فوق الأرض، فذلك مخالف لسنة الله وفطرته، لأن الفطرة اقتضت أن الميت لما يموت إذا كان قائما أين يسقط؟ يسقط، فدل على أن هذه فطرة بالرباني، يرجع المكان الذي يعني الأرض إلى السقف، فيجب أن يوارى فيها. وكذلك كانت أول مواراة البشر كما تعلمون لما قتل أحد يعني هابيل أو قابيل قتل هابيل، نعم، جاءت بسورة العقود أو سورة الأخيار أو سورة المائدة، لها أسماء متعددة. نعم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، أصبح من النادمين. طبعا في هذا الموضوع، لكن هذه السورة جميلة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها سورة الأخيار ويسمونها سورة العقود، لأنه في أول أوفوا بالعقود، لهم أجملها تسمية سورة الأخيار. قالوا كان الناس إذا علموا من شخص نقضه لعهد أو نقضه لوعد أو أكله للحرام قالوا إن فلانا لم يقرأ سورة الأخيار. شوف على الترباية، يعني اللي بيساوي هالنقائص كأنه إيش ما مرت عليه هذه السورة، إن فلانا لا يقرأ سورة الأخيار. ولذلك قال جرير يشير إلى هذا المعنى، إن البعيث وعبد آل متاعث، إن البعيث وآل عبد متاعث، إن البعيث وعبد آل متاعث لا يقرؤون بسورة الأخيار، أي لا يفون بالعهود ولا بالعقود ولا بالورود. نعم. قال الشعراوي في رد موسى على فرعون، هذه كلها التي استشهد بها موسى قضايا كونية ألقاها موسى على فرعون، نعم، علها ترده عما هو فيه من الغي ومن الضلال ومن ادعائه للألوهية والربوبية. فكيف يدعي الألوهية وليس له في الربوبية شأن؟ لأن الرب هو الخالق المدبر، فيا فرعون أنت لم تخلق ولم تمد الخلق، فكيف تدعي الألوهية؟ لو كنت ربا أعطيت الناس الخلق وأمد، يعني من خلق لك العقل، أما ليس لك أصل في الربوبية فكيف تدعي الألوهية؟ ولذلك قالوا الذي يأكل لقمتي يسمع كلمتي، يعني يعبد من إيش؟ من خلق وأوجد وأمد، ولم يكن هذا إلا إيش؟ إلا لله تبارك وتعالى وحده. نعم. بعد ذلك يعود الحوار، ثم أشار الرب تبارك وتعالى في سورة طه إلى عناد فرعون بقوله تبارك وتعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. المراد الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى، وهي 9 كما سيأتي معنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.